كما سمعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام للبراء حين قال: ورسولك الذي أرسلت، قل ونبيك الذي أرسلت. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أيضا من المسائل التي يبحثها الأصوليون ويبحثها المحدثون، ولكن الفرق بين ما يذكره المحدثون وما يذكره الأصوليون أن المحدثين يذكرون الرواية بالمعنى وينقلون أن السلف اختلفوا فيها، فمنهم من كان يرى جواز الرواية بالمعنى، مثل الحسن البصري الشعبي وإبراهيم النخعي، ومنهم من كان لا يرى جواز الرواية بالمعنى، بل يلزم الراوي بأن يتحرى اللفظ ويذكر اللفظ فلا يبدل لفظا مكان لفظ وإن استويا في المعنى، ونقلوه عن ابن سيرين وابن القاسم. إذا رجعت إلى كتب المحدثين المتقدمين كرام هرمزي تجد مثل هذه النقول، فمثلا في رواية من رأى جواز الرواية بالمعنى، ثم ينقل لك روايات كثيرة تدل على جواز الرواية بالمعنى أو أنها قبلت فيها الرواية بالمعنى، باب من لا يرى ذلك. لكن إذا نظرت إلى بحثها عند المحدثين الأصوليين تجد الاستدلال لكل فريق والترجيح ولماذا رجحنا هذا، وتجد الشروط المفصلة. فالمصنف هنا قال تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط، ما هي مطلقة. أول شرط أن يكون الراوي عارفا للمعنى، يعرف معاني الألفاظ، أما إذا كان يجهل الألفاظ فنقول احفظ اللفظ كما هو وانقله كما هو، ولا يقبل منه أن يبدل لفظا بلفظ إلا أن يكون عارفا بمعاني الألفاظ خاصها وعامها، مطلقها ومقيدها، نصها وظاهرها ومجملها، فهذا شرط لا بد منه أن يكون الراوي عارفا بمعاني الألفاظ التي ينقلها ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام. والشرط الثاني أن لا يبدل لفظ بلفظ آخر أزيد أو أنقص منه معنى، يعني قد يقول نعم أنا أعرف معاني الألفاظ، أنا عربي فصيح وأعرف معاني الألفاظ، لكنه حينما يروي يضع مكان اللفظ الخاص لفظا عاما، أو مكان المطلق لفظا مقيدا، أو مكان المقيد لفظا مطلقا، فهذا نقول أيضا لا يجوز لك ذلك، لأن هذا تبديل وتحريف في الرواية. بل بالغ بعض الفقهاء والأصوليين كالقاضي أبي يعلى قال لا يجوز أن يرويه بأوضح منه، يعني ما يفسر لفظ النبي بما هو أوضح منه معنى. هذا قد يكون فيه نظر، مع أن المصنف نقله في الشرح وأيده، يعني كأنه يقول حتى لا تبين بما هو أوضح منه، اذكر اللفظ أو مثله في الوضوح. لماذا؟ قال لأنه ربما يكون مراد الشارع أن يصل إلينا الحديث بهذا اللفظ الذي ليس نصا صريحا في المطلوب، حتى إذا أعرضه نص آخر أصرح منه يقدم عليه. أما إذا رويته بالرواية الصريحة تعارض مع غيره من الألفاظ الصريحة، بينما هذا ليس لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو لفظك أنت، ولو نقلت لنا لفظ الرسول لكان لفظا ظاهرا محتملا، وأنت نقلت لنا نصا صريحا، ولفظ الرسول لم يكن صريحا في هذا المعنى، وإنما كان ظاهرا يفهم من هذا المعنى لكن ليس قاطعا فيه، وهو له وجه. فهذا يعني مما يدل على أنهم بالغوا في الاشتراط. أيضا من الشروط التي يذكرها الأصوليون سواء بالتصريح من المتأخرين، أما المتقدمون فيذكرونها عرضا من غير يعني فصل بين شرط وآخر، وهو أن لا يكون في الألفاظ المتعبد بها، لأن هناك ألفاظ تعبدنا بلفظها، لا نبدل لفظا مكان لفظ، فألفاظ مثلا تكبيرة الإحرام لا نبدل مكان الله أكبر لفظا آخر ونقول الله أعظم مثلا، بل نحن متعبدون باللفظ نفسه. ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الأول، الأدعية المأثورة التي يقولها المسلم في أذكار الصباح وأذكار المساء أو عند النوم أو عند الأكل والشرب أو عند الانتهاء، هذه إذا ربطت بثواب وحدد أو ربطت بيعني وعد معجل فلا تغير، لا تبدل عن لفظها، لا بد أن تقولها كما هي، لأنها ألفاظها متعبد بها أو مقصودة، ألفاظها مقصودة بمعنى أنك إذا قلت هذا اللفظ حصل لك ما وعد الله به، أما إذا بدلته فقد يحصل وقد لا يحصل. هذه هي يعني أهم الشروط التي يذكرونها المصنف، طبعا كأنه يرى أن الخلاف إنما هو في نقل اللفظ المطابق، أما إذا كان لفظ غير مطابق فلا يختلفون في جواز في عدم جواز تبديله بلفظ آخر، فيقول الخلاف هو في لفظ رواية الحديث بلفظ مطابق، هل يجوز أو لا يجوز، يعني بمعنى مطابق للفظ معناه يطابق لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أو لا يجوز من العالم بذلك، لأنه إذا كان ما يعلم ما يدري أنه مطابق أو غير مطابق، فقال هذا محل النزاع، وذكر فيه قولين وهما مأثوران عن فقهاء التابعين ومحدثيهم كما ذكرت لكم، نقل هو عن محمد بن سيرين، ونقل أيضا عن ابن القاسم وغيرهما أيضا أنه لا يجوز إبدال لفظ مكان لفظ، ثم ذكر أدلة هذا القول وهو القول المرجوح عنده، قدم أدلته وقال الذين قالوا لا يجوز أن تبدل لفظا مكان لفظ وإن كان بالمعنى نفسه استدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فكأنه يعلل لماذا يطالب بنقل اللفظ كما هو، لأنه ربما يحمل اللفظ ولا يفقه معناه، لا يستطيع أن يفقه كل ما فيه من المعنى، ولهذا تجد كثيرا من المحدثين والفقهاء يشتركون في معرفة الحديث وحفظه، ولكن تجد الفقيه ينفرد ببعض المعاني وبعض اللفتات التي لا ينتبه لها حفاظ الحديث الذين ليسوا بفقهاء، لأن أهل الحديث أيضا منهم محدث وفقيه ومنهم محدث فقط، فالذي هو محدث فقط راوي يعرف الأسانيد ويعرف النقل ويعرف ما يصح منها وما لا يصح، ليس بالضرورة أن يكون فقيها، وإنما إذا كان المحدث يعرف معاني الأحاديث ويعرف كيفية الجمع بينها ويعرف كيفية الاستنباط منها فهو قد جمع بين الفقه والحديث. إذن هذا دليل لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن حفظ المقالة فأداها كما سمعها، معناه من غير تغيير. ودليلهم الثاني أخص في هذا الباب وهو واقعة وقعت للبراء بن عازب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بأحد أذكار النوم المشهورة وقال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. يعني فهو إذن يبين له ما الذي يفعله وما الذي يقوله. إذا أخذت مضجعك وتوضأت وضوءك للصلاة ثم اضطجعت على شقك الأيمن فقلت أو فقل: اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت، من هنا بدأ الشاهد في الحديث، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال الرسول: يعني إذا قلت هذا كفيت، ولكن الشاهد هنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء: فأخذت أرددها حتى لا أنساها، يعني يحاول يستذكرها، فردها والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع. قال: لكني قلت وبرسولك الذي أرسلت، فصحح له الرسول وقال: بنبيك الذي أرسلت، قل بنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن النبي والرسول شيء واحد في مثل هذا الحديث، المقصود بالنبي هو الرسول، والغالب أن الناس إذا أطلقوا النبي يقصدون الرسول ولا يقصدون التفريق بينهما، كما يعني يذكر في بعض كتب العقائد أن النبي مثلا أعم من الرسول ومن يعني أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، بينما الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لا يعني الناس لا يعرفون هذا في الغالب ولا يقصدونه، فإذا قال نبيك بمعنى رسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك، قالوا هذا دليل على أنه يجب رواية الحديث باللفظ من غير تغيير حتى وإن اتحد المعنى. نعم. ولنا جواز شرح الحديث والشهادة. الآن ذكر أدلة القول الأول، انتقل إلى أدلة القول الثاني الذي يجيز رواية الحديث بالمعنى. نعم. ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه، فهذا أولى، ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن، ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما، والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع. ثم هذا جواب، من هنا بدأ الجواب، من هنا بدأ الجواب عن أدلة القول الثاني. فهو إذن يقول: يجوز رواية الحديث بالمعنى، لأن من روى معنى الحديث لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يجوز الترجمة في الشهادة، فتسمع شهادة الشاهد بالعربية ثم تترجمها بلغة أخرى أو بالعكس، والشهادة التثبت فيها مطلوب أكثر منه في الرواية، فإذا جاز ذلك في الشهادة وهي في الحقوق الخاصة فيجوز في الرواية من باب أولى، فهو يقيس الرواية على الشهادة من باب أولى. لا تقل قد أنكر المصنف القياس فيما سبق للفرق بينهما، لأننا نقول الفرق بينهما هنا لصالح الشهادة، يعني الفرق بينهما أن الشهادة أعظم، فإذا جاز نقل الشهادة بالمعنى جاز نقل الرواية بالمعنى، لأن الرواية تشريع عام لا يتهم فيه الراوي، وأما الشهادة فهي يقصد بها إثبات حق على معين، فالتهمة فيها أو التهمة فيها أكبر الاحتمال أن يقصد إلى ضرره. وأيضا استدل عليها المصنف بأنه يجوز ذلك في أخبار الناس العادية ولا يعد كذبا، أن نقل الكلام المتكلم بالمعنى لا يعد كذبا، بمعنى إذا أرسله السلطان أو الأمير لفلان وقال له قل له يحضر في الحال، فذهب إليه وقال الأمير يقول لك تجي فورا، ما غير المعنى، هو قال يحضر في الحال وقال الأمير يقول تجي فورا، فالمعنى ما تغير. وليس له مثلا أو لأحد أن يقول قد كذبت على الأمير، الأمير ما قال فورا، أنت الذي قلت فورا، الأمير قال تجي في الحال، فهذا يعني لا يعد كذبا ولا يعني يمكن أن يوصف قائله بالكذب، فهذا دليل على أن الحديث يجوز روايته بالمعنى. وأيضا يمكن يستدل على هذا بأن الحديث متعبد بمعناه لا بلفظه، وهو يختلف عن القرآن، فالقرآن متعبد بلفظه ومعناه، بينما الحديث المطلوب فيه المعنى ولا يتعبد باللفظ. ولهذا يعني لا يقال ان من قرأ الحديث الفاظ الحديث وكررها يثاب على تكرار هذه الالفاظ، وانما اذا فهم المعنى يكفيه ذلك، بينما القرآن لو كررته فبكل حرف حسنة، القرآن لا يجوز ان يعني يقرأ بالمعنى، بينما الحديث يختلف فيكون هذا هو الفرق بينهم. وإذا قلتم لا يجوز سويتم بينهما. نعم لو أعدت قراءتك. ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية. أقول شرح أن الحديث يجوز شرحه ولا يعني وتفسيره، شرح تفسير، فحينما ينقله بمعنى آخر هذا تفسير، والشهادة على الشهادة بغير اللغة بالترجمة يعني. نعم. والشهادة على الشهادة العربية للعدمية وعكسه، فهذا أولى، ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف هذا الرواية. أولى لماذا؟ عرفنا لماذا أولى، لماذا الرواية أولى؟ لأن الأمر فيها أسهل والتهمة فيها تكاد تكون منتفية، بينما الشهادة التهمة فيها قوية. نعم. ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما. جار في غير السنة يعني في الكلام العادي بين الناس يجوز نقله بالمعنى ولا يعد كذبا، فالكذب حرام في السنة وفي غيرها. صحيح أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم جرما، لكنه هو كله كذب محرم. نعم. والراوي بالمعنى المطابق مؤذن كما سمع، ثم المراد منه هذا بدأ في الجواب على أدلتهم. أول أدلتهم أنهم يقولون رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فعداها كما سمعها، فقال ومن قال لكم ان الراوي بالمعنى لم يؤدي كما سمع؟ الذي روى بالمعنى اداه كما سمعه، لان العبرة بمقصوده ومعناه. هذا جواب اول. نعم. ثم المراد منه من لا يفرق وليس الكلام فيه، أي نعم. الجواب الثاني أن يقال المراد بمن يؤديها كما سمعها هو الذي لا يستطيع التفريق بين المعاني، بدليل أنه قال رب حامل فقه ليس بفقيه في آخر الحديث، أو رب مبلغ أو عام سامع. فإذا هذا الكلام في من لا يفرق، ونحن قد اشترطنا فيه أن يعرف المعنى. نعم. وفائدة قوله عليه الصلاة والسلام للبراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة. الجواب عن حديث البراء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له اللفظ، قال إنه فعل ذلك حتى لا يلتبس لفظ الرسول بجبريل، يعني إذا قال رسولك جبريل رسول الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخص محمدا صلى الله عليه وسلم فقال بنبيك، لأن جبريل رسول من الله لكنه ليس بنبي. فهذا معنى قوله أراد أن يعني لا يلتبس بجبريل لأن جبريل رسول. وقد يكون أراد أن يجمع بين اللفظين لفظ النبوة ولفظ الرسالة، فقال بنبيك الذي أرسلت. والجواب الثالث ما أشرت إليه من أننا نشترط ذلك في الألفاظ المقصودة بأعيانها، كما في الأذكار التي رتبت عليها حسنات كثيرة أو رتب عليها حفظ للمسلم في الدنيا أو رتب عليها أي وعد وعد الله به، فهذه نقول هي ألفاظ مقصودة بذاتها فتكون خارجة، فنقول هذا الحديث في غير محل النزاع. يعني إذا أردنا أن نرى هذا نقول هذا خارج عن محل النزاع، فنحن نزيد شرطا في شروط الحديث الذي يجوز روايته بالمعنى، وهو أننا نقول يشترط أن لا يكون هذا الحديث من الألفاظ المقصودة بذاتها التي رتبت عليها حسنات أو وعود، أو هي شرط مثلا لصحة عبادة. نعم. قال أبو الخطاب ولا يبدل لفظا بأظهر منه، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجري تارة وبالخفي أخرى. قلت وكذا بالعكس وأولى، فقد فهم هذا من قولنا المعنى المطابق والله أعلم. نعم، يعني يقول ابن القاضي يقول لا يبدله بما هو أوضح منه، هذا قد نقول فيه نظر، لأنه إذا لم يذكر بما هو أوضح منه ما يصبح في تغييره كبير فائدة. فالتفسير المقصود منه إيضاح المعنى للمستمع، فإذا جاز التفسير فمعناه أنه يجوز أن نبدله بما هو أوضح منه وأظهر عند السامع. نعم. ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم. نعم، هو اعتذر هنا عن الترتيب الذي ذكره، وأنه لم يتبع ترتيب الغزالي وابن قدامة. الغزالي ذكر القرآن أو الكتاب ثم أتبعه بالنسخ ثم ذكر السنة، وتبعه ابن قدامة رحمه الله، فهو يعتذر يقول أنا لم أفعل ذلك لأن النسخ يرد على الكتاب وعلى السنة فيناسب أن يأتي بعدهما. وأما الاعتذار يقول لي ذكره الغزالي فهو عندي غير مرضي. الغزالي اعتذر وقال نحن قدمنا الكلام في النسخ على الكلام في السنة، مع أننا نعرف أن النسخ يدخل على الكتاب والسنة، لأننا لأن النسخ في القرآن هو المشكل، أما النسخ في السنة فالإشكال فيه سهل. والخلاف القوي الوارد يقول الذي قد يشكل على البعض هو ورود النسخ في القرآن، أما وروده في السنة فالأمر سهل، لأنه في القرآن الذي أنكره يقول أنا أنكرت لأنه يلزم منه البداء على الله، يعني يلزم منه أن الله بدا له شيء لم يكن يعلمه، وهذا ممتنع في حق الله، بينما الرسول يمكن أن يبدو له شيء لم يكن يعلمه لأنه بشر، ولا إشكال في حقه أن يبدو له شيء لم يعلمه من قبل. ثم يقول أيضا السبب الثاني الذي لأجله قدمه، يقول إن السنة طويلة، الكلام في السنة طويل، فأراد أن يجعل الكلام في النسخ متمما للكتاب، لأن الكلام عن الكتاب قليل، يعني الكتاب ما في خلاف في جواز العمل به، وإنما تكلموا في معنى المحكم والمتشابه من الكتاب، وتكلموا في القراءة الأحادية هل هي حجة وليست بحجة، فليس فيه كثير كلام، فأراد أن يضم النسخ له حتى يتوازن المبحثان أو الفصلان. والطوفي رحمه الله يقول هذا تعليل لا مناسبة فيه، فأنت تنظر للأمور الشكلية، يعني بينما الأمر المعنوي المعلل أنه تذكر النسخ بعد الكتاب والسنة، لأن النسخ يدخل على الكتاب وعلى السنة. نعم. القول في النسخ وهو لغة الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل والريح الأثر، وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب، واختلف في أيهما هو حقيقة، والأظهر أنه في الرفع. نعم، يعني هذا تعريفه في اللغة، قال النسخ في اللغة الرفع، والإزالة كما يقال نسخت الشمس الظل إذا رفعت الظل ولم يعد له وجود. ثم قال إنه قد يطلق على النقل كما في قولهم نسخت الكتاب، فأنت نقلت منه، نقلت الكلام الموجود فيه إلى مكان آخر أو إلى كتاب آخر، مع أنك لم تزله، ما أزلته ولا رفعته من مكانه، وإنما نقلت مثله. ثم قال إنهم اختلفوا أيهما الحقيقة وأيهما المجاز، والأمر فيه سهل لا يحتاج إلى أن نتوقف عنده. فشرعا قالت المعتزلة هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو حد للناسخ لا للنص، لكنه يفهم منه. هذا التعريف ليس خاصا بالمعتزلة كما يشعر كلام المصنف، بل قد يعني ينقله غيرهم، والعبارة السليمة أن يقال إنه هو رفع الحكم، ما يقال هو الخطاب نفسه، وإنما يقال هو رفع الحكم أو رفع الخطاب كما عرفه يعني بعض الأشعرية. فإذا التعريف هذا في تسامح على عادة المتقدمين أنهم يعبرون بالشيء عن ما يلزم منها، فقالوا هو الخطاب، النسخ هو الخطاب، والواقع أن النسخ هو يعني ليس خطابا، وإنما هو رفع الخطاب، مثل ما قال المصنف إن النسخ هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، فالحكم الثابت بخطاب متقدم إذا رفع بخطاب متأخر عنه يسمى نسخا، فالرفع هو النسخ، لكن لما كان الرفع إنما يعرف بالمخاطبة أو بالخطاب سمي الخطاب نفسه رفعا، سمي الخطاب نفسه رفعا بمجرد ورود الخطاب أو ورود النص من الله جل وعلا يرتفع الحكم السابق. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فهذا خطاب، الخطاب هذا نسخ الخطاب السابق، فلهذا سماه نفسا، قال الخطاب نفسه قد يسمى نفسا والأمر فيه ساعة. نعم. وقيل هو رفع الحكم الثابت، يعني هل نعبر عنه بأنه رفع الحكم أو أنه الخطاب نفسه؟ والأولى أن نعبر برفع الحكم، رفع الحكم الثابت بخطاب، لأن الحكم هو مقتضى الخطاب وليس هو عين الخطاب، مقتضى خطاب الشارع هو الحكم. نعم. وقيل هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متلاق عنه، فالرفع عندنا رفع عندنا الثابت، ففيه جار مجرور متعلق برفع، رفع الحكم الثابت بخطاب، بخطاب هنا متعلق بماذا؟ بالثابت ولا برفع؟ رفع. برفع، وأنتم هل تقولون في الثابت؟ هذا متعلق بالثابت، ثم لما جاء في فيما بعد بخطاب، هذا الأخير بخطاب، هذا متعلق بالرفع، يعني رفعه بخطاب متراخ عنه. نعم. فالرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، هذا معنى الرفع، يقول أن يزيل الحكم على وجه لولاه لكان ثابتا، وهذا يختلف عن ارتفاع الحكم لذهاب محله مثلا كموت المكلف، فمثل هذا لا يسمى نفخا، ارتفاع الحكم لموت المكلف أو لعجزه التام ما يسمى نفخا، أو جنونه مثلا ما يسمى نفخا، وإنما النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفعه بخطاب متأخر عنه. نعم. فالرفع إزالة الحكم على وجه لولاه ولبقي ثابتا كرفع الإدارة بالفسخ، فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها، يعني فسخ الإجارة قبل انتهاء المدة هذا شبيه بالنسخ، تتعاقد مع المستأجر على الإيجار سنة فيفسخان العقد بعد 6 أشهر، هذا يشبه النسخ، لأن قبل كنت عند العقد كنت تظن أنه سيستمر الإيجار سنة، ثم فجأة حصل لك من الظروف مثلا ما يحول بين ذلك فاتفقتما على فسخها بعد 6 أشهر، بينما لو كانت أصل الإجارة هي 6 أشهر وانتهت في 6 أشهر هذا انقضى الحكم، نعم، لكنه لا يشبه النسخ، لأنه النسخ يكون على وجه لولا ورود الناسخ لبقي الحكم ثابتا. نعم. وبالخطاب المتقدم احتراز من زوال حكم النفي الأصلي إذ ليس بنسخ، يعني قولهم في التعريف رفع الحكم الثابت بخطاب يكون هذا يخرج رفع ما ثبت بالبراءة الأصلية أو انتفى بالبراءة الأصلية، انتفى بالبراءة الأصلية إذا جاء ما يرفعه لا يسمى نسخ، يعني قبل فرضية الصيام مثلا ما كان الصيام واجبا، ثم جاء الأمر بالصيام، فلا نقول الأمر بالصيام نسخ عدم وجوب الصيام، لا ما نسميه نسخا، لأنه لم الحكم الثابت سابقا قبله لم يعرض بخطاب. نعم. فما كان ثابتا أو كان منتفيا في أصل البراءة الأصلية إذا ارتفع بخطاب ما يسمى نسخا. نعم. وبخطاب احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون فليس بنسخ، هذا بخطاب الثاني، رفعه بخطاب، الرفع بالخطاب يحترز به عما إذا ارتفع الحكم بالموت أو الجنون أو العجز. واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء ونحوه، فإنه بيان لا نسخ. نعم، يعني يقول لا بد أن يكون من شرط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. أما مدة التأخر هذه سيأتي الكلام فيها، المهم أن يكون متأخرا ولا يكون مقارنا للمنسوخ، لا يمكن أن يكون الناسخ مقارنا للمنسوخ. حتى لو وجدت الناسخ والمنسوخ في آيتين متواليتين كآية المصابرة فاعلم أنهما لم ينزلا معا، وإنما بينهما وقت من الزمن يطول أو يقصر. نعم. والأجود أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراق عنه ليدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما. يعني كأنه يقول ينبغي أن لا نقول الثابت بخطاب، لأن إذا قلنا الثابت بخطاب كأنه لا بد أن يكون الحكم السابق ثبت بنص قرآن أو سنة، وإذا قلنا بطريق أوسع، طريق الحكم أوسع، قد يكون ثبت بإشارة أو بدلالة أو بقياس، يعني يمكن ثبت بمجرد القياس أو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأورد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع، ولأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع، ولأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح ويوجب انقلاب الحسن قبيحا، فإلا فابتداء شرعه أقبح. هذه اعتراضات أوردها بعض المعتزلة على تعريف الجمهور للنسخ بأنه رفع الحكم السابق، وقالوا رفع الثابت ما يمكن، إذا ثبت لا يمكن رفعه، كيف يرفع بعد ثبوته؟ الواقع لا يمكن رفعه لأنه قلب لحقائق الأشياء، هو قد وقع وانتهى فلا يمكن رفعه، بمعنى أن الحكم هذا مثلا كان موجودا واستمر سنة، مثلا الصلاة إلى بيت المقدس استمر مثلا كذا شهر وجاء نسخه، فهل حينما ورد الناسخ رفع الحكم الأول؟ الصلاة الأولى بطلت؟ ما بطلت، قد وقعت صلوات كثيرة 17 شهرا أظن قال الفقهاء كلها يصلون فيه إلى بيت المقدس، ومع هذا ما طولبوا بالإعادة، فهو ما رفع شيء، ما رفع السابق، فيكون السابق ما يمكن رفعه. هذا من اعتراضاتي. الاعتراض الثاني يرد على الأشعرية ولا يرد علينا، لأن الأشعرية يقولون كلام الله قديم ما يتجدد، فقال أنتم الحكم عندكم كلام الله، قالوا نعم، قال إذن وكلام الله عندكم قديم، قالوا نعم، قال إذن كيف يرفع القديم؟ أنت كله الأول كلام الله والثاني كلام الله، يعني هل هو في الأجل كان متناقضا؟ يجوز ولا يجوز؟ صلوا إلى بيت المقدس لا تصلوا إلى بيت المقدس، وصلوا إلى الكعبة، فكيف يكون هذا؟ لأنهم يقولون كلام الله قديم ولا يقرون بتجدده، على الأقل فيما يعني نقل عنهم، وإن كان في تفاصيل كلامهم قد يرجعون عن هذا، فاعترض به المعتزلة عليهم. هذا ما يرد على أهل السنة، لأننا نقول كلام الله قديم النوع متجدد الأحاد أو يتجدد. نعم. الثالث من اعتراض الثالث إن كان حسنا فرفعه قبيح، أيضا هذا أورده المعتزلة، وقالوا إذا كان الخطاب الأول كان حسنا والحكم الأول كان حسنا فرفعه قبيح، وإذا كان قبيحا فكيف يشرع القبيح؟ نعم، يعني هو ضياع وقت، كلام ما له قيمة ولا له فائدة، لكن مر عليه بسرعة. نعم. لأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح ويوجب انقلاب الحسن قبيحا، وإلا فابتداء شرعه أقبح، ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا غير مراد فيتناقض، ولأنه يوهم البداء وهو على الله تعالى محال. يوهم البداء على الله، البداء المقصود به أن يكون بدا له ما لم يكن يعلمه من قبل، وهو على الله محال باتفاق، يعني عند المعتزلة وعند الأشعرية وعند غيره ما يقال أن الله علم شيئا لم يكن يعلمه، فهم متفقون، فيقولون متفقون معنا بأن البداء محال، فيقولون بناء على هذا ينبغي أن تفسروا النسخ بأنه انتهاء مدة الحكم، وقد وافقهم بعض الفقهاء على هذا وقالوا النسخ هو معناه انتهاء مدة الحكم، لأن الله يعلم أن هذا الحكم سيستمر كذا سنة أو كذا من الشهور ثم يرفعه منذ أن شرعه، ويعلم أنه سيرفع ولا ينكر هذا أحد، فيقول إذن هو مجرد انتهاء المدة. والفقهاء يعني الأصوليون كثير منهم وقف يدافع عن الرأي الثاني ويظن أن هذا سلم في العقيدة، كيف يوافق المعتزلة في أنه انتهى؟ أنا سنة سهلة، حتى لو قلت أنه انتهى مدة ثم ماذا؟ انتهى مدة الحكم سمى انتهى مدة الحكم، المهم أنه يعني تثبت علم الله المسبق بأنه سيرفع هذا الحكم. فهم يقول إذا كان الله يعلم يجب أن يكون النسخ هو عبارة عن انتهاء مدة الحكم السابق، هو فيما يتعلق بالله جل وعلا العليم هو انتهاء مدة، لكن فيما يتعلق بنا نحن وعلمنا قاصر لا ندري متى ينتهي الحكم، بل ما يخطر على بال الصحابة أن هذا الحكم سينسخ أحيانا، ما يدرون إلا وإذا بالناسخ ينزل، هم حينما عملوا به هل كانوا يعلمون أنه سينسخ؟ ما يدرون، ومع هذا يجب الناسخ، فبناء على علم المكلفين هو رفع لما يظنون استمراره، وأما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. نعم. وأجيب عن الأول لأنه ثابت، وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع أو بانتهاء مدته غير ممتنع قطعا، يعني نقول نعم أنه ثابت، الحكم الذي ارتفع كان ثابتا ثم رفعه الله، ورفعه ليس بأثر رجعي كما يقولون، يعني ليس رفعا لما مضى وإنما إيقاف في الحكم. قالوا إذن بيان انتهاء المدة، قلنا سمى كما تسميه بيان انتهاء المدة ثم مات، وبعضهم يظن أن من سمى هذا يعني وقع في خطر عظيم، ما في خطر ولا في شيء، سمى هذا لهم شيء، تقول نسخ موجود والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وقضية أن كون انتهاء مدة سمى انتهاء مدة ثم مات، ما يترتب على هذا كبير يعني أثر. فلهذا في الخلاف لفظي بين من قال إنه هل هو رفع للحكم السابق أو هو بيان لانتهاء المدة، نقول لا يختلف، النتيجة واحدة، إذا اتفقوا على تسميته نسخا النتيجة واحدة. نعم. وعن الثاني بأنه ساقط عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم، يعني ما يلزمنا، لأننا نقول الحكم هو مقتضى خطاب الشارع. نعم. ولأننا نقول إن كلام الله متجدد وليس هو القديم فقط، نعم الله متصف بصفة الكلام اتصافا به، وهذه الصفة ذاتية، لكن المتكلم به يتجدد، هم ما يفرقون بين المتكلم به وصفة الكلام الذاتية. نعم. وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم إن المرتفع، أما الأشعرية فهم أيضا يجيبون، يعني لا تظنون أنهم يعني يقفون عند هذا، يقولون المقصود به الذي رفع هو تعلق بالمكلف، فهذا ليس إبطال القديم بالقديم، لا، المرفوع التعلق بالمكلف، هو الخطاب كل قديم كان متعلقا بالمكلف، ثم لما أراد الله نسخه رفع تعلقه بالمكلف، فالتعلق عندهم مخرج حتى لا يقال لهم إنكم قلتم إن كلام الله متجدد، هم ما يقولوا يريدوا أن يقولوا إنه يعني كلام الله حادث، لأنه لا فرق عندهم بين الصفة الذاتية والفعلية، فلهذا يقولون الذي يرتفع هو تعلقه بالمكلف، وتعلقه بالمكلف حادث، وكلام فلسفي ضيعوا أوقاتهم فيه وقطعوا به وسودوا به صفحات كثيرة. نعم، والحق واضح الحمد لله جلي. نعم. وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم إن المرتفع التعليق أو إنما كان الإتيان به لازما للمكلف زاد. كيف لازما؟ لازما للمكلف زاد زال. ايه، الذي كان لازما للمكلف زال فيما بعد. نعم. وعن الثالث انه من فروع التحسير والتقبيح العقليين وهو ممنوع، بل حسنه شرعي فيجوز وجوده في وقت دون وقت. فأذن يعني قولهم انه لو كان اذا كان حسنا فكيف يرفعه، واذا كان قبيحا فكيف يشرعه. هذا خلاصة كلام اعتراضهم، يقولون الحكم السابق إن كان حسنا فكيف يرفع الحسن، وإن كان قبيحا فكيف يشرعه، كيف يبتدي شرعا. فقال هذا حسن لكن حسن شرعي، ما هو عقلي. الحسن العقلي هو الذي لا يتغير، صفة ذاتية. الحسن العقلي صفة ذاتية في الشيء ما تتبدل. وأما الحسن الشرعي فهذا يتبع أمر الله ونهيه، إذا أمر الله فيكون حسن وإذا نهى عنه يكون قبيحا، ولا إشكال في هذا. نعم. فإذا انقلابه قبيحا ملتزم والتناقض مندفع بأن يعني قبيح قبحا شرعيا أصبح قبيح شرعا فنلتزمه، نقول نعم بعد أن نسخ ورفع إذا كان النسخ تحريما له أصبح قبيح، أما إذا كان النفس تخفيفا فلا، ما يسمى قبيحا. قد يكون تخفيفا يعني الذي يريد أن يعمل بالناسخ، الناسخ يخفف من الوجوب إلى الإباحة أو إلى الندب أحيانا، وأحيانا يقلبه من الوجوب من الجواز إلى التحريم مثلا، أو من الوجوب إلى التحريم. نعم. والتناقض مندفع بأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وبعد وبعدمه بعده، والبداء غير لازم للقطع. الإرادة يقول تعلقت، إرادة الشارع تعلقت به قبل النسخ لوقوع كانت متعلقة، ثم بعده أصبح المراد عدم فصوله، فليس هناك يعني تناقض، لأن التناقض من شرطه أن يكون في وقت واحد في حد الوقت. كل النظار يقولون من شرط التناقض بين القضيتين اتحاد الموضوع واتحاد الوقت واتحاد المكان، فلا بد من الاتحاد. فأما إذا كان حسنا في وقت وقبيحا في وقت، ما الذي يمنع؟ لا مانع أن يكون الشيء مناسبا للمكلفين في وقت وغير مناسب لهم في وقت، مثل ما قال الله فيهم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. نعم. والبداء غير لازم للقطع بكمال علم الله تعالى، يعني يقول البداء ما يلزمنا لأننا نقطع ونجزم بأن الله عالم علما كاملا لا يعني يساويه علم البشر. نعم. بل علم المصلحة فيه تارة فأثبته، والمفسدة تارة فنفاه رعاية للأصلح تفضلا منه لا وجوبا أو امتحانا للمكلفين. هذا أهدى للمذاهب في مسألة يعني التحسين والتقبيح، وهو الذي ينبغي أن يعني يكون عليها المسلم، وهو مذهب السلف ومذهب أكثر أهل السنة، أنه أن الله يراعي مصالح العباد تفضلا منه وتكرم. وقد قال بهذا كثير من متأخري الأشعرية ورجعوا عما كان ينسب إلى متقدميهم، لكن يعني منهم من حاول تصحيح كلام المتقدمين من الأشعرية الذين ينفون التحسين والتقبيح بالعقل ويقولون العقل ليس له مدخل ولا يحسن ولا يقبح، ولولا ورود النص لما يعني علمنا أن الظلم وأن العدوان وأن الكذب وأن هذا قبيح. نعم. أو امتحان للمكلفين بامتثال الأوامر والنواهي. ثم هنا مسائل، الأولى وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل ثابت، أما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما كغذاء المريض، وأيضا الوقوع لازم للجواز كغذاء المريض، يعني أن بعض الغذاء يكون نافعا للمريض تارة ومضرا به تارة أخرى. فبعض المرضى يمنعون من اللحم مثلا، يمنعون من السكر، يمنعون من العسل، يمنعون من أنواع من الطعام، وفي وقت آخر يؤمرون به، فلا غرابة في أن يكون الشيء مفيدا في وقت ضارا في وقت. نعم. وأيضا الوقوع لازم للجواز، وقد حرم نكاح الأخوات بعد جواز في شرع آدم. هو العكس يبدو أن الصواب العكس، الوقوع لازم للجواز، الجواز لازم للوقوع، إذا وقع الشيء لازم منها أن يكون جائزا عقلا، فالجواز هو الذي لازم للوقوع وليس الوقوع هو اللازم. نعم، بل الوقوع ملزوم واللازم هو الجواز، فلهذا يقولون يلزم من الوقوع الجواز العقلي، شيء إذا وقع إذن هو يجوز عقلا. نعم، عدلوا هذه العبارة. نعم، عدلوا، صوبوا العبارة. فقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم، والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع يعقوب، وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهو حقيقة النسخ. وأما الشرعي فقوله تعالى ما ننسخ من آية، وإذا بدلنا آية مكان آية، ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر، والوصية للوالدين بآية الميراث. وخالف أبو مسلم لقوله لا يأتيه الباطل، والنسخ إبطال وليس بشيء، إذ المراد لا يلحقه الكذب ثم الباطل غير الإبطال. أي الكلام في قضية النسخ وجواز النسخ يبدو أنها لم يعد هناك كبير فائدة له، لأن جماهير العلماء على وجود ناسخ ومنسوخ في القرآن وفي السنة، وما نقلوه عن أبي مسلم الأصبهاني يعني هو ليس من أهل هذا الشأن، ولا ينبغي أن يعتد بقوله في قول الأكابر من العلماء. لكن وجد في العصر الحاضر الآن من ينكر النسخ بهدف الدفاع عن القرآن، ينكر النسخ في القرآن على وجه الخصوص بهدف الدفاع عن القرآن، ويقول إنه إذا يعني أثبتنا أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ هذا قد يضعف موقفنا في الدعوة إلى الله وقد كذا مع غير المسلمين، ثم عاد وكر على هذه الأدلة التي يعني توارثها الناس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وقال هذه ليست صريحة، وأخذ يقرأ أول الآيات وآخر الآيات ويقول ليس المقصود بالآية آية القرآنية، وإنما أي آية في الوجود علامة، الآية العلامة في اللغة في الوجود يمكن أن يعني يحمل عليها، وقد يقول هي الأمة ما ننسخ من آية يعني ما ننسخ من ديانة أو من شريعة نأتي بخير منها أو مثلها، وتأولها. نعم، صعب عليها أن يتأول بعض الآيات. المتقدمون يعني أيضا منهم من أفرط في هذا حتى عد ربع القرآن أو ثلث القرآن منسوخ، كل ما جاءوا على آية قالوا هذه منسوخة بآية كذا، هذا أيضا فيه إفراط، الآيات المنسوخة قليلة جدا جدا على التحقيق، يعني ربما لا تتجاوز أصابع اليد. ومع هذا أيضا القول بإنكار النسخ نهائيا فيه صعوبة، يعني فيه آيات لا يمكن أن تحمل إلا أو يجمع بينها إلا على القول بالنسخ، لكن هناك من يقول لا هذا تشريع مرحلي، تشريع مرحلي أنتم لم تنتبهوا له، والفقهاء السابقون ما تنبهوا له وظنوه نسخا، وكانوا يتساهلون المتقدمين ما عندهم إشكال في النسخ، حتى التخصيص كانوا يسمونه نسخا، هذه الآية منسوخة كما روي عن ابن عباس يعني عن ابن مسعود نسخ يعني آية النساء الكبرى بآية النساء الصغرى، يعني ما يتعلق بالعدة، مع أنه ليس هناك نص وإنما هو تخصيص، تخصيص آية بآية، فكانوا يسمون التخصيص نسخا. أيضا هناك من تساهل وأكثر من القول بالنسخ، القول بالنسخ يلجأ إليه لماذا؟ حينما يجد آيتين متعارضتين ولا يعرف طريقة الجمع بينهما يضطر للقول بالنسخ، فتجدهم ربما قالوا هذه منسوخة بهذه، ثم جاء من يعتف يقول لا هذه منسوخة بها، ما عندهم يعني جزم بنفس كثير من الآيات، وإنما هو لأجل الجمع. فجاء من يقول لو نزلنا كل آية وحملناها على أنها تناسب الظرف الذي جاءت فيه لا نضطر إلى القول بالنسخ. طيب نعم. الثانية يجوز أي حال لوجود هذه الآيات، من الصعب جدا أن نقول لا يوجد نسخ في القرآن، لابد أن يعني نقول فيه ناسخ ومنسوخ وهو لا إشكال فيه الحمد لله. نعم. الثانية يجوز نسخ التلاوة والحكم وأحكامهما ونسخ اللفظ فقط وبالعكس وإحكامهما، ما هو أحكام وإحكام، يجوز نسخهما وإحكامهما، يعني أن يبقى النص والمعنى محكمين غير منسوخين، لأن المحكم يقولونه ضد المنسوخ أو ضد ما يمكن أن يدخله النسخ. نعم. إذا اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان فجاز نسخ إحداهما، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، هما هتكسر الهاء، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، ومنع قوم الثالث لللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، وآخرون الرابع إذ الحكم مدلول اللفظ فكيف يرفع مع بقاء دليل. نعم. أما رفع اللفظ والمعنى معا فالأمر سهل فيه، يعني أن يرفع الآية ومعناها فالأمر سهل، لكن يأتي الإشكال في ما مثاله، تجدهم يمثلون بأنه ورد في صحيح البخاري أن آية الرجم قد نزلت وقرأناها وعيناها الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهم البتة إلى آخر، فلا إشكال في قضية أن يرفع اللفظ والمعنى، هذا قسم. القسم الثاني أن يرفع اللفظ ويبقى المعنى، يرفع لفظ الآية تلاوتها مرفوعة لكن معناها باقي، وهذا مثل يعني آية المصابرة الأولى رفع معناها مع أن لفظها باق وتتلى في الصلاة ويتعبد بها، فهذا ورد عليه إشكال من بعضهم ويقول كيف يرفع المعنى ويبقي اللفظ، يعني اللفظ والمعنى متلازمان. أيضا الصورة الثالثة رفع اللفظ وبقاء رفع المعنى وبقاء لفظ رفع اللفظ وبقاء المعنى، أن يرسخ اللفظ ويبقى المعنى. آسف نعم. مثالها آية الشيخ والشيخة، هذه التي أشكلوا فيها أن يرفع اللفظ ويبقى المعنى، يقولون هذا لا يمكن أن يكون، يعني إذا كان المعنى باقيا الذي هو الحكم باقيا فلماذا يرفع اللفظ، لماذا يرفع اللفظ؟ فهذه التي استشكلوها، رفع اللفظ مع بقاء المعنى مثل ما يعني مثل آية الجلد، ورفع المعنى وبقاء اللفظ مثل آية المصابرة الأولى، والصواب جوازها، والوقوع دليل على الجواز، وهما حكمان كما يقول، التلاوة حكم والمعنى المتضمن الذي تضمنته الآية له حكم آخر، فقد يبقي أحدهما ويمنع ويرفع الآخر لحكمة يعلمها. نعم. وأجيب عن الأول بأن التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسخ، وعن الثاني بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده، ثم قد نسخ لفظ آية يعني دليل على أن اللفظ دليل على الحكم، هذا حينما يكون اللفظ موجودا، أما حينما يرتفع الحكم فاللفظ لم يعد دليلا، إذا ارتفع الحكم واللفظ موجود فاللفظ لم يعد دليلا على الحكم. نعم بقي شيء. ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها وحكم وعلى الذين يطيقونه دون لفظها والله أعلم. يعني استدل بالوقوع. نعم. الثالثة نسخ الأمر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة لا تحج بعد الأمر به وخالف المعتزلة. لنا مجرد الأمر مفيد أن المأمور يعزم على الامتثال فيطيع أو المخالفة فيعصي ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ. ثم قد نسخ عن إبراهيم الأمر بذبح ولده قبل فعله. هذا دليل أفضل من أن يمثل بشيء يعني لم يقع. فالمثال الأول مثال يعني قصد منه التقريب لأنه غير واقع. وأما المثال الصحيح لهذه المسألة فهو ما ذكره أخيرا من أنه أمر إبراهيم بذبح ابنه وحيل بينه وبينه يعني لم يقع رفع أو نسخ قبل أن يقع. نعم. قالوا الأمر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحه. طيب لعلنا نقف عند هذه المسألة طويلة الكلام فيها طويل وإن كانت قليلة الفائدة لأن يعني فيه درس الآن. كم بقي على الأذان؟ أذن دقيقة باقي ولا كم بقي؟ طيب نتوقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.